حديثان، لأن الحديث هو باعتبار الصحابي، الحديث يعتبر حديثا باعتبار الصحابي. ولو كان هناك اتفاق بين الحديثين يختلف الصحابي اعتبر حديثين، ولو كان موضوعهما واحد ومقصودهما واحد. نجيب على ما يجيب له قوله طرفه، أقول محمد فؤاد عبد الله طرفه وأشار إلى رقم وأتى بحديث أبي هريرة، مع أن هذا عن ابن عمر وهذا عن أبي هريرة. الذكر الأول أي الأول عن ابن عمر، قال طرفه رقم كذا وأشار إلى هذا إلى هذا. نعم أي نعم ما أدري كيف موضوع عن أبي هريرة لا يعتبر هذا الصحابي مختلف وحديث نعم ما يعتبر طرفه. إذا اختلف الصحابي هنا يعتبر حديثين لا يعتبر حديث واحد. ويقصد من قوله طرف يعني إذا كان طرف حديث اللي هو عن صحابي إيه. كان طرف يعني ورود نعم لكن عن صحابي واحد. متى يبدأ غسل الجمعة يا شيخ؟ والله اللي يبدو منه بعد الفجر بعد الفجر بعد الشمس إلا بعد الشمس وغالبا بعد الشمس. لا بالنسبة يعني هل التوزيع على أساس النهار يوزع على كذا ساعة الطالب النهار قصر أفضل. طيب لو غاب الخطيب يا شيخ عن صلاة الجمعة مثلا ما كان خطيب يصلون الجمعة يصلوا الظهر نعم يصلوا الجمعة يصلوا الظهر إذا ما خطب أحد يصلوا الظهر لكن يقوم واحد منهم يخطب. طيب بالنسبة خطيب يقيمون واحدا منهم يخطب نعم لكن إن لم يخطب ولم يحصل خطبه يصلوا الظهر ما صلوا الظهر. بالنسبة للحديث جاء التفريق أو الأفضلية بين البدنة والبقرة وفي الحج يعني لم يفرق فسبعة إما في بدنة أو في بقرة. صحيح يعني من ناحية الاشتراك في السبعة ما في فرق لكن كما هو معلوم الذي يهدي بدنة يعني إهداء البدنة أولى من إهداء البقرة وإن كان السبعة البقرة تزيد عن سبعة والبدنة تزيد عن سبعة يعني بينهم تفاوت، أقول بينهم تفاوت مع الإهجاء، ليس سواء البدنة مثل البقرة. بالنسبة الذي ينتظر ينتظر الصلاة حتى ولو كان محبوب فله نجد على وضوء، لو على وضوء يعني إذا أحدث فليخرج ويتوضا ويرجع، يعني ما يكون في صلاة وهو محدود، يقول ما يكون الإنسان في صلاة وهو محدود. نقول يعني ما يفوتون، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس جسم على 12 ساعة، سواء صار نهار طويل أو قصير. موعد الغسل متى يبدأ يا شيخ؟ موعد الغسل الجمعة متى يبدأ؟ لو اغتسل واحد قبل الفجر مثلا بساعة أو نص ساعة هل يجزئ عن غسل الجمعة؟ يبدو أنه إذا كان قبل الفجر يعني صار قبل يوم الجمعة، صار قبل الفجر متى يوم الجمعة يبدأ بعد؟ يوم الجمعة يبدأ طلوع الفجر، طلوع الفجر. لكن الأولى أن يكون عند إرادة الذهاب أو قبيل إرادة الذهاب، ولو كان اللي بينه وبين فاصل يعني يوضحها ما في بأس، لكن كونه يصير قبل الفجر أو قبل طلوع الفجر، يعني ما قبل طلوع الفجر هو قبل اليوم، وبعد طلوع الفجر اليوم دخل، قبل إذا طلع الفجر دخل اليوم. وهل يلزمه غسل بدنه جميعا إذا لم يكن جنب؟ يعني حكمه حكم الجنب؟ غسل الجنابة كغسل الجنابة. البالغ المحترم هو البالغ هو الموضح سواء الذي بلغ عن طريق الاحترام أو عن طريق الروح حتى على الروح. يعني إذا أنت إذا جئت من بلدك واعتمرت ثم جئت للمدينة تريد أن تذهب إلى مكة اعتمر بها ما تعتمر الميت تعتمر الميت هو السنة والشريعة جاءت بكل إنسان إذا أراد يعتمر يدخل إلى مكة يلبي إلى مكة يدخل إلى مكة يلبي. فأما كل